إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يزال حديثنا بحول الله جل وعلا موصولا في أشراط الساعة، وكنا نتحدث عن الأشراط الصغرى التي مضت وانقضت بحسب ما ذكر مصنف الكتاب في كتاب أحاديث أشراط الساعة وفقهها. فمن الأشراط الصغرى التي ظهرت وانقضت ظهور نار الحجاز، ظهور نار الحجاز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وبصرى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هي بضم الباء مدينة معروفة بالشام، وهي حوران بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل، والمرحلة مسيرة يوم وليلة. قال النووي رحمه الله تعالى: وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي من وراء الوراء وراء الحرة، تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. فهذه العلامة ظهرت وانقضت. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ذكر أهل التاريخ وغيرهم من الناس، وتواتر وقوع هذا في سنة 54 و600 من الهجرة. قال الشيخ الإمام الحافظ شيخ الحديث وإمام المؤرخين في زمانه شهاب الدين عبد الرحمن ابن إسماعيل، عبد الرحمن ابن إسماعيل الملقب بأبي شامة في تاريخه، إنها أي هذه النار ظهرت يوم الجمعة في خامس جماد الآخرة سنة 54 و600، وأنها استمرت شهرا وأزيد منه. وذكر كتبا متواترة عن أهل المدينة في كيفية ظهورها شرقي المدينة من ناحية وادي شظى تلقاء أحد، وأنها ملأت تلك الأودية، وأنه يخرج منها شرر يأكل الحجارة. وذكر أن المدينة زلزلت بسببها، وأنهم سمعوا أصواتا مزعجة قبل ظهورها بخمسة أيام. أول ذلك مستهل الشهر يوم الاثنين، فلم تزل ليلا ونهارا حتى ظهرت يوم الجمعة خامسة، فانبجست تلك الأرض عند وادي شظى عن نار عظيمة جدا، صارت مثل الوادي، طوله 4 فراسخ في عرض 4 أميال، وعمقه قامة ونصف، يسيل الصخر حتى يبقى مثل الآنق أي الرصاص، ثم يصير كالفحم الأسود. وحتى كان الناس يكتبون على ضوئها في الليل، وكأن في بيت كل منهم مصباحا، ورأى الناس سناها من مكة شرفها الله. فهذه النار ظهرت بنواحي المدينة، وهي غير النار التي تحشر الناس قبل قيام الساعة، فنار الحشر التي تكون قبل قيام الساعة تخرج من قعر اليمن، وهي آخر الأشراط، وتكون بعد خراب المدينة وهجر الناس لها، على ما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. وأما هذه النار التي تذكر في الأشراط والعلامات الصغرى فإنها قد ظهرت وانقضت، وليس في حديثها سوى خروجها من الحجاز، ولا تحمل أوصاف نار الحشر التي تمشي مع الناس وتقيل معهم وتطردهم إلى محشرهم وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله رب العالمين. فهذه تسمى نار الحجاز، وهذه العلامة ظهرت في القرن السابع الهجري. والعلامة الأخيرة في هذا المبحث الأشراط التي مضت ووقعت وانقضت قتال الترك والعجم ومن ينتعلون الشعر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان المطرقة. ذكرت هذه العلامة في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام العيني رحمه الله تعالى: واختلفوا في أصل الترك. فقال الخطابي: الترك هم بنو قنطوراء، وهي اسم جارية كانت لإبراهيم عليه السلام، ولدت أولادا جاءت من نسلهم الترك. وقال كراح: الترك هم الذين يقال لهم الديلم. وقال ابن عبد البر رحمه الله: الترك هم ولد يافث، أي ابن نوح، وهم أجناس كثيرة أصحاب مدن وحصون، ومنهم في رؤوس الجبال والبراري ليس لهم عمل سوى الصيد وليس لهم دين، ومنهم من يتدين بدين المجوسية وهم الأكثرون، ومنهم من يتهود وملكهم يلبس الحرير وتاج الذهب ويحتجب كثيرا وفيهم سحرة. وقال وهب بن منبه رحمه الله: الترك بنو عم يأجوج ومأجوج، لما بنى ذو القرنين السد كان بعض يأجوج ومأجوج غائبين، فتركوا لم يدخلوا مع قومهم فسموا الترك. وقيل أصل الترك أو بعضهم من حمير، والعلماء مختلفون اختلافا كثيرا في من هم الترك. على أي حال، هذه العلامة ظهرت أيضا وانقضت. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صغار الأعين حمر الوجوه، أي أنهم بيض الوجوه مشوبة بحمرة. لا تقوم الساعة حتى تقاتلون الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف. قال النووي رحمه الله: وبالذال المعجمة ذلف، والمهملة لغتان ذلف، المشهور المعجمة، نعم، ومعناه فطس الأنوف قصارها مع انبطاح فيها، وقيل هو غلظ في أرنبة الأنف، وقيل تطام فيها، وكله متقارب، أي أن أنوفهم فطس وأنوفهم فيها غلظ في أرنبتها، وأنوفهم قصيرة منبطحة، كأن وجوههم المجان. المجان جمع مجن وهو الترس. كأن وجوههم المجان المطرقة. قال العلماء: هي التي ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق طاقة. قالوا: ومعناه تشبيه وجوه الترك في عرضها وتنول وجناتها بالترسة المطرقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد، أي كأعين الجراد، كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق حتى يربطوا خيولهم بالنقل. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد وجدوا في زماننا هكذا، وهذه كلها معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر، فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، وقتلهم المسلمون مرات، وقتالهم الآن، إن هذا في القرن السابع. قال: ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين في أمرهم وأمر غيرهم وسائر أحوالهم، وإدامة اللطف بهم والحماية، وصلى الله على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمون كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وأمر هذه الطوائف معروف، فإن قتال الترك من التتاري وغيرهم الذين هذه صفاتهم معروف مشهور، وحديثهم في أكثر من 10,000 نسخة كبار وصغار من كتب المسلمين. قبل قتال هؤلاء الذين ظهروا من ناحية المشرق، الذين هذه صفاتهم التي لو كلف من رآهم بعينه أن يصفهم لم يحسن مثل هذه الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن حجر رحمه الله: ثم جاءت الطامة الكبرى بالتتر، وهم التتر، يقال بالطاء والتاء، ويقال فيهم التتار بزيادة ألف، فكان خروج جنكز خان بعد 600 فأسعرت بهم الدنيا نارا، خصوصا المشرق بأسره، حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم. ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في 56 و600، ثم لم تزل بقاياهم يخرجون إلى أن كان آخرهم، فطرقوا الديار الشامية وعاثوا فيها وحرقوا دمشق حتى صارت خاوية على عروشها، ودخلوا الروم والهند وما بين ذلك، وطالت مدتهم إلى أن أخذهم الله وتفرقوا في البلاد، وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بني قنطورة أول من سلب أمتي ملكهم، وهو حديث أخرجه الطبراني من حديث معاوية، والمراد ببني قنطورة الترك، فظهورهم أمر معلوم عند أكثر العلماء رحمهم الله تعالى. هذا خلاصة ما ذكره المصنف من الأشراط التي جزم العلماء بوقوعها وانقضائها. وأما قول بعضهم إن من أشراط الساعات المؤذنة بقربها كثير أكثر من أن يحصى، وقد ظهرت كلها أو أكثرها، وأما الأشراط الكبار التي بين يدي الساعة فهي 5 إلى آخر كلامي، فهذا كلام فيه نوع تجوز، يعني أن كثيرا من الأشراط الصغرى لم تنقض بعد أو لم تظهر بعد، يعني كثير من الأشراط الصغرى ظهرت ولم تنقض أو لم تظهر بعد، فمنها ما ظهر وانتهى، ومنها ما ظهر ولم يستحكم ولم ينقض، ومنها ما لم يظهر بعد. فالفصل الثاني: الأشراط الصغرى التي ظهرت مباديها ولم تنقض بعد. أولها ظهور الفتن، والفتن جمع فتنة، والفتنة لها معان كثيرة مختلفة يبينها سياق ورودها، وجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من الفتن، وهو إذابة الذهب والفضة بالنار لتمييز الرديء من الجيد، وقد كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه، ثم كثر حتى استعمل بمعنى الإثم والكفر والقتال والإحراق، وكل هذا في القرآن، والإزالة والصرف عن الشيء.

وظهر ذلك في وجهه. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من منبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. قال: فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي عائدا بالله من شر الفتن. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. فأول شيء التعوذ بالله من الفتن في الصلوات وفي الدعاء وفي جميع الأحوال. ثانيا اجتنابها بترك التحرك فيها أو الفرار منها أو لزوم البيوت ألا تتحرك في الفتن وأن تفر منها وأن تلزم بيتك. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. والمقصود الفرار منها. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيف فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، لأن المقصود بهذه الفتن ما يحصل بين المسلمين مما لا يستبين فيه وجه حق، فمسلم يقاتل مسلم. قال: أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين؟ قال: فضربني رجل بسيفي أو يجيء سهم فيقتلني. قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وهذا رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال، أي رؤوس الجبال، ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن. وهذا أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، أي يتصدى لها ويتعرض لها ويخوض فيها، فالتشرف تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك. قال: فمن وجد ملجأ أو معادا فليعد به. وهذا مخرج في الصحيحين. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. وفي رواية عن جبير بن نفيل قال: جاء المقداد بن الأسود في حاجة، فقلنا: اجلس حتى نطلب لك حاجتك. فجلس فقال: عجبت لقوم مررت بهم يتمنون الفتن يزعمون لا يبلينهم الله فيها ما أبلى رسولا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، يرددها 3 مرات: إلا من ابتلي فصبر، ويم الله، لا أشهد لأحد أنه من أهل الجنة. هذا كلام جبير المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول: ويم الله، لا أشهد لأحد أنه من أهل الجنة حتى أعلم ما يموت عليه، بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من الكدر إذا غلي. وهذا رواه البزار بإسناد حسن. فاللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك.

في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. فنلزم جماعة المسلمين ونلزم أئمة المسلمين وطاعة حكام المسلمين في غير معصية رب العالمين وإن جاروا وظلموا. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وجل الأوصاف التي جاءت عن رسول الله في الأئمة الذين أمرنا بالسمع والطاعة لهم إنما هي أوصاف لأئمة جور وأئمة ظلم. قالوا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن من فعل وفعل. قال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. فلم يدل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على الخروج على حاكم أبدا. خامسا من الأمور التي هي مخارج من الفتن ونجاة منها الصبر على كل الأحوال. فعن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وفي رواية ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. وهذا أمر بالصبر على الأثرة الاستئثار بالأموال وغيرها والصبر على الظلم، وهي نوع من الفتن الصبر حتى الممات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ومن الحق الذي عليكم السكوت عن مساويهم وعدم نشر مساويهم، لأن هذا خروج ويؤدي إلى الخروج الأكبر. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهذا الحديث في الصحيحين. قال ابن تيمية رحمه الله فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم ونسأل الله الحق الذي لنا، ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم. وقال النووي رحمه الله هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا، وفيه حث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وهذا من علامات أهل السنة أن يدعى لولي الأمر للصلاح، وإذا أردت أن تدعو بكشف الأذى دفع الشر أو نحو ذلك فادعو وأنت ساجد لرب العالمين حتى لا يكون في ذلك إشاعة لمساويه واستثارة للخلق عليه. وعن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ويقر. هذا الكلام من الأشعث رضي الله عنه. قال الإمام النووي رحمه الله أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمات المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، على ما كان عليه الجاهلية من الفرقة والاختلاف وعدم الاجتماع على أمير. قال ابن حجر رحمه الله، قال ابن أبي جمر رحمه الله: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق، يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. فإياك أن تسمع شيطانا من شياطين الإنس يقول لك: ليس للأمة حاكم ولا إمام، فكل قطر له إمام، يجب له السمع والطاعة وإن جرى في غير المعصية، في غير المعصية. إن أمرك بمعصية لا تسمع ولا تطيع، لكن لا تخرج عليه لا بالكلمة ولا بالسيف ولا بالشيء، تسمع وتطيع له في غير معصية الله رب العالمين، ولا تؤلب عليه ولا تتكلم عن مساويه. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحاديثه، وهذا كلام أهل العلم الراسخين فيه، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأكثر فتن أمة الإسلام متعلقة بالملك والسلطان وعدم الصبر على جور أو أثر. قال ابن القيم رحمه الله عن ذلك: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، يعني الخروج على الحكام، قال أساس كل فتنة وشر إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر ينفذ غيظه، فيخرج ويؤلب على الحاكم ويخرج عليه ويخرج الناس عليه، وتصير فوضى ودماء وخراب. فهذا شرع الله، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن الخروج على الحكام وإن جاروا، وهذا كلام أهل العلم، وهذا ما يشهد له واقع المسلمين وما حصل في ديار وبلاد المسلمين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب أتم بيان فصله أشد تفصيل لخطورته صلوات الله، لخطورته أي المخالفة في هذا الباب، بينه صلى الله عليه وآله وسلم، وحذر الأمة من المخالفة فيه، وأحاطه بأوامر وأحكام لا يمكن تجاوزها إلا عند غلبة الهوى واستحكام الجهل من الفرق الضالة المنحرفة والجماعات المبتدعة التي لا يضبطها شرع ولا تعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتوالي وتعادي على جماعتها وعلى الفرقة وعلى الحزبية، وتطلب ملكا وسلطانا ولو على أجلاء المسلمين ولو على حساب المسلمين وفراغ ديار المسلمين، لا يهمهم، لا يهمهم. ولو قتل المسلمون جميعا أهون الناس في الدماء، ما علمناهم إلا كذلك الجماعات، أعظم الناس تهاونا في دماء المسلمين، يزجون بأبناء المسلمين في أسدول الفتن ولا يبالون، ولا يبالون. يقول قائل: كلنا شهداء لا نبالي بالدماء. وزهرة شباب المسلمين تضيع بسبب هؤلاء المتهورين الحمقى الجهال، ودماؤهم في رقابهم يوم القيامة، دماؤهم في رقاب، أول من يسأل عن دمائهم من أخرجهم ومن جعلهم يخالفون كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سادسا، مما ينبغي التعامل به مع عند الفتن: كف اللسان واليد وترك السلاح عند الفتن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. هذا قال الإمام أحمد وحسنه الألباني: من صمت نجا، من صمت نجا. وعن أبي الطفيل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أنا لغير الدجال أخوف علي وعليه. قال: فقلنا: ما هو يا أبا سريح؟ قال: فتن كأنها قطع الليل المظلم. قال: فقلنا: أي الناس فيها شر؟ قال: كل خطيب مصقع، أي مكون بليغ ماهر يدعو إلى الفتن ويؤلب عليها ويحرض الناس عليها، مقع بليغ في الخطابة لكنه فتان خطيب فتنة. يقول: إن كانت المطالبة بالحقوق والثورة على الحكام من الفتن فأشهد الله عني من خطباء الفتن، اللهم أحيني من خطباء الفتنة وأمتني في خطباء الفتنة، والعياذ بالله. يقول هذا الكلام، يقول قائل هذا الكلام، وهذا يشار إليه بالبنان وهو رأس فيه مفتي الأم، والله حسيبهم، ونسأل الله جل وعلا أن يعاملهم بعدل. يقول: أنا من خطباء الفتنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: شر الناس فيها خطيب المصقع، لكنه يؤلب على الفتن ويدعو إليها ويحرض عليها، فكان بلاغته شرا عليه وعلى الأمة. قال: كل خطيب مصقع وكل راكب موضع، أي مسرع في الفتنة ساع فيها. قال: فقلنا: أي الناس فيها خير؟ قال: كل غني خفي. قال: فقلت: ما أنا بالغني ولا بالخفي. قال: فكن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. وهذا كله إشارة إلى اعتزال الفتن وإمساك اليد واللسان فيها والكف عن الخوض فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده، أفلح من كف يده. هذا أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا فقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا كسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم، أن يدع القاتل يبوء بإثمه وإثمه. وتأمل في كسروا وقطعوا بصيغة المبالغة، المبالغة في القضاء على أسباب الفتن قطعا لدابرها ولاستشراف النفس فيها. سابعا: الهجرة إلى الشام في آخر الزمان. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا هو نور ساطع رمز به إلى الشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. رواه الحاكم وصححه الألباني. ثامنا: لزوم المعلوم من الدين والاهتمام بخاصة النفس، عبادتك، أحوال نفسك، ودعك من الكلام فيما لا يعنيك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قال: قلت يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: إذا مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه يصف ذلك فتن واختلاط وتغير الأحوال. قلت: ما أصنع عند ذاك يا رسول الله؟ قال: اتق الله عز وجل، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم. وفي رواية أخرى قال: إلزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. وفي رواية قال: اعمل بما تعرف، ودع ما تنكر، وإياك والتلون في دين الله، وعليك بخاصة نفسك، ودع عوامه. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند قلة أهل الحق وفساد الديانة والاختلاف والتلبس بالفتن، أن يتمسك الإنسان بالمعلوم من الدين، وأن يترك الشاذ والغريب وما لا يعرف، وأن يهتم بنفسه وصلاحها، ولا يختلط بالناس فيعدوه من جربهم ويصيبه ما أصابه. هذه كانت أهم معالم النجاة من الفتن وشرها، مما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، وبسطها لا يحويه سفر، والمعصوم من عصم الله، والموفق من تمسك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نجنا وبلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا وبلادنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.